بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. تريك هذه المرأة تريك أي هذه المرأة وتريك رأى الإغراء البصرية الذي زيدت فيه الهمزة فتعدى إلى مفعولين، لأنه مجرد أن يتعدى المفعول به واحد تقول رأيته، فإذا عديت أدخلت عليه الهمزة لتعدية فيتعدى إلى مفعولين، فهذا مضارعه هنا تريد أراه أراها أراه أراه الشمس مثلا. إذن فهنا تريك أي هذه المرأة تريك، الضمير بتريك تقدر هي يعود المرأة التي تقدمت. تريك إذا دخلت على خلاء، إذا دخلت أي ولجت، ولجت عليها على خلاء. ها فعلى هنا بمعنى في، لأن على تأتي بمعنى إيش؟ على خلاء أي في خلاء، والخلاء المكان الفارغ لا أحد فيه، هذا المراد بالخلاء. إذا دخلت على خلاء أي أنت وهي فقط، هذا معناه. تريك إذا دخلت على خلاء إيش؟ وقد أمنت عيون الكاشحين. فهذه فسر الخلاء. لماذا قال الخلاء؟ لأنها أمنت عيون الكاشحين، أمنت أي سلمت من رؤية غيرهما لا أحد، هذا ما نقول سلمت أي أمنت، أمنت هنا بمعنى سلمت، سلمت من رؤية غيرهما. وقد أمنت عيون الكاشحين، والعيون جمع عين، العين الباصرة هذه. الكاشحين، الكاشحين أي الأعداء، ومفرده كاشف، وسمي الكاشف كاشحا لأنه يعرض لك كشحه عداوة، كانوا لا يريدك مثلا، هذا معنى الكاشح هنا. الكاشحين أي الأعداء، أي عدو، والعداوة هنا في الحقيقة عامة، ولعله يقصد بالعداوة يقصد بالعداوة رؤية الرائين، وهم هؤلاء أهل الغرام يكرهون رؤية غيرهم لهم إذا كانوا مع محبوبات مثلا، فكون غير يراهم هذا فيه عداء أو فيه عداوة بينهم وبين غيرهم. فالكاشحين معناه الأعداء، لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الرؤية. وقد أمنت عيون الكاشحين. نعم. ماذا تريك؟ ذراعي أيطل أدماء بكرين. تريك ذراعي أيطل، هذا مفعول تريك، المفعول جاء في البيت الثاني. ذراعي أيطل أي ساعدي عيطل، والعيطل الطويلة، وإن قلت وإن شئت قلت العطبول، وإن شئت قلت العنطنطة، هذا كل ذلك طويلة. ذراعي عيطل، تريد هاتين ذراعين، الذراعان لعيطل، فما فيها كله، فما أوصف هذه المرأة كلها جيدة أو جميلة وفيها طول. وتقدم لكم أنهم، وهذا شيء صحيح في الخلقة، أنهم يحبون أو يفضلون الطول في العنق للمرأة، طول غير فحش، وهكذا في الرجال، ومضى عليه ما ذكره من قبل هذا منهم أبو القعش الذي قبل هذا عنترة. رأيت تقدم أنه قال بأنه لما قتل عدوه هذا ثوبه تجد ثوبه كأنه معلق بشجرة طويلة فيشبه عدوه بالشجرة الطويلة. رأيت وهكذا في المرأة هنا أيضا. فقال ذراعي عيطل عيش بعده ماذا بعده أدماء بكر أي بيضاء بكر. فهذا من إضافة الصفة الموصول والأصل بكرا أدماء ذراعي عيطل. لو قال ذراعي عيطل بكرا إيش هنا عيطل غير مخصوص مضاف إلى إيش هو عيطل ذراعي عيطل أدماء لا ذراعي عيطل مصروف ذراعي عيطل أدماء بكر. نحن في أدماء بكر أدماء هذا وصف أضيف إلى موصوفه أضيف النعت لمنعوته أدماء بكر أدماء تريك بكرا أدماء أي بيضاء أي نعم على هذا أدماء هنا منصوبة ليست مجرورة لا منصوبة تريك إذا دخلت على خلاء ذراعي عيطل أدماء بكر. نعم قال تربعت الأجاع وهنا نصب أدماء على أي وجه نصب يجوز أن يكون نصب على العطف فحذف على حرف العطف ذراعي عيطل وأدماء بكر فحذف العاطفة لأجل النصب هذا وجه وهذا الوجه جيد. أدماء بكر ما صفة هذه الأدماء تربعت الأجارعة والمتونة تربعت الأجارعة أي أقامت وقت الربيع بالأجارع هذا معنى قولي تربعت الأجارع والأجارع جمع أجرع والأجرع رملة ليست طويلة خفيفة ليست طويلة لأن الرمال هذه لها أسماء عندهم فالرمل إذا كان غير كثير ليس بكثير طويل مستطيل يقولون له أجرع إذن فهي تربعت الأجارع أي أقامت مثل هذه الأرض الرملية أو على هذا الرمل في وقت الربيع تربعت الأجارع وإيش والمتونة المتون جمع متن والمتن في لغة العرب معانيه ما غلظ من الأرض هذا يخالف الأجارع وهو في شدة أي سكرت إيش أقامت هنا وهنا في وقت الربيع. نعم في رواية في هذا العجز هجان اللون لم تقرأ جنينة نعم هجان اللون الهجان هنا هذا يقصد به اللون الجميل والهجان جمع أضيف إلى اللون لولا الإضافة لأفرد لكن يجوز الإضافة بعد إفراد لكن الهجان هنا جمع أي جميلة لون جميل من حيث الجملة. نعم قال لم تقرأ جميلة لم تقرأ بالعين بالهمزة أيوة لم تقرأ جميلا أي لم تتتبع وتجمع جميلا أي ما ليست حاملة أو كذا قال لا بكر ما تعرف الرجال هذا المراد. نعم قال وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف الله من سينا أي وثديا هذا معطوف على ذراعي وثديا أي تريك ثديا في خلاء إذا دخلت عليها وثديا والثدي عضو يكون في صدر المرأة عضو لحم ينبت في صدر المرأة وهو معروف وفيه اللبن يعني يكون فيه اللبن للولد وثديا مثل حق العاج ثديا في البياض والنتوء أي البروز والنهوض أو النهوض بالدال كلاهما صحيح. ثديا تشبه إيش؟ مثل حق العاجي. وحق العاجي كلمة معناها أو هي وعاء كانت العرب تصنع هذا الوعاء من العاج. والعاج أو العاج جمع عاجة. والعاج أنياب الفيل. هو ناب الفيل في خلقته أبيض، فكانوا يصنعون إناء من هذا على شكل يشبه الثدي، هذا مرابط. وحق جمع حقة، اسم جنس جمعي لحقة. وكذلك العاج اسم جنس جمعي لعاجة، مثل حق العاج رخصا أي ليونة ولدونة ورخوصة. ولذلك قال رخصا، رخصا حصانا أي محفوظا حفظا جيدا. هذا ما نقول حصانا، حصنت المرأة فهي حصان أي بعدت عن الريبة لشدة حفظها. نقول حصان كما قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول حسان حصان رزان أي هي أي عائشة، حصان رزان ما تزن بريبة فتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي محفوظة من الريب. إذا فهنا حصان ماذا يريد عمرو بن كلثوم من حصان هنا؟ أي أن هذا الثدي، أن هذا الثدي لهذه المرأة محفوظة من أكف اللامسين. والأكف جمع كف، فهو اللامسين جمع لامس أي لم يمس هذا الثدي قط. نعم. شيخ الحصان هل يشترط في وصف المرأة بالحصان أن تكون متزوجة؟ هل يشترط في المرأة في وصفها بالحصان أن تكون متزوجة؟ لا تكون، لا هو تكون متزوجة. نعم إذا كانت هو عموما سوف متزوجة. لا لا هو هنا هو قال بكر، لكن شو ما في في كلام حساس، المراد بمادة الحاء والصاد والنون أن يكون الشيء محفوظا، لا يقع هذا الشيء فيما يذهب بجماله أو بحسنه أو بأصالته أو ما أشبه ذلك. عموما هذا المراد بالحصان. ولذلك حسان لما وصف عائشة بهذا يقصد بها أنها وإن كانت عائشة متزوجة فهي في الحقيقة محفوظة من الريب، وأحرى لو لم تكن متزوجة. رأيت لو لم تكن إيش متزوجة. نعم. قال ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا. ومتني لدنة هذا معطوف على الموصول قبله، أي وتريك متني لدنة، واللدنة اللينة المرأة اللينة، هذا المراد. ومتناها جانباها، هنا يقصد بالمتنين الجانبين، لذلك سناه فقال ومتني لدنة، ومتني لدنة أي وجانبي امرأة لينة. نعم. طالت ولانت هذه المرأة اللدنة هذه ما صفتها؟ طالت إيش؟ ولانت روادفها. طالت ولانت روادفها، فكل من طال ولان يتنازعان في إيش؟ روادف. ينازعان يتنازعان في روادف. طالت هذه الروادف ولانت أيضا. ومعنى الروادف، الروادف جمع ريتش من جموع ريتش، والريتش هي الكفل هنا الكفن عجيزة المرأة يقصد بها هكذا. يقول هذه الروادش فسنى جمع، شوف جمع الروادش ما أنها لامرأة واحدة، فهل الرواد فهل يكون للمرأة أكثر من رد من رد أو رثين؟ ومثل هذا في لغة العرب، وإن كان هذا في الشعر لكن يقصدون بهذا بالجمع كثيرا السعة والكثرة في الشيء، وإن كان اثنين، ولا سيما أن لا سيما الاثنان أو الشيئان قد يجمعان في كلامهم يعاملون المثنى معاملة الجمع، وهذا كله يفهم أو يدل على إمكان الجمع هنا وصحته في رواده. من المرأة ليست لها كثيرة، اثنان فقط فجمع، فهذه الروادف طالت ولانت تنوء بما يلينا، أي هذه الروادف تنهض مثقلة بما يليهن، تنهض مثقلة، هذا هو النوء، ناء ينوء إذا نهض مع ثقل، نهض مع الثقل بشيء وليس بخفة، فيقال ناء به، ناء بالحمل أي رفعه مثقلا. نعم، جزاكم الله خير.